بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد حفظكم الله تعالى. فمع حصن المسلم وتحديدا مع المجلس الرابع إن شاء الله تعالى، وكنا في فضل الذكر ووصلنا إلى الحديث الذي نقله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وهو حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث كما هو واضح فيه فضل الذكر. أين الذكر من قراءة القرآن؟ لأننا قلنا قبل ذلك حفظكم الله تعالى أن القرآن ذكر، وأنزلنا إليك الذكر، بل هو كما قال أهل العلم هو أعظم الذكر حفظكم الله تعالى. فرغب الله عز وجل الناس في قراءة القرآن من أجل تحصيل الأجور في قضية الذكر، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نقول: والله يضاعف لمن يشاء. يعني القضية أيضا حفظكم الله ليست عند مسألة، ليست عند مسألة ماذا؟ الحسنة بعشرة أمثالها، إنما الأمر حفظك الله تعالى مضاعف لما هو أكثر من ذلك، بارك الله فيك، يعني إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهنا لنا وقفة مهمة جدا في مسألة مهمة جدا، وهي قال: من قرأ حرفا من كتاب الله. ما معنى الحرف؟ هل المقصود يا طلبة العلم أني لما أقول مثلا الحمد لله رب العالمين، فأنا الآن الألف حرف، اللام حرف، الحاء حرف، الميم حرف، الدال حرف، اللام حرف، اللام الثانية حرف، الهاء حرف، رب، الراء حرف، الباء حرف، الباء حرف لأنها مشددة؟ هل هذا هو المقصود؟ هل هذا هو المقصود؟ عند كثير من الشراح يقولون بهذا، أن الحرف المقصود به هو الحرف الأبجدي التي تتكون منه الكلمات، وهذا هو الغالب المنتشر بين الناس. ابن تيمية رحمه الله تعالى له اعتراض على ذلك، وكلامه هو الحق في المسألة. ليس هذا هو المقصود بالحرف، لأن كلمة الحرف بهذا المعنى هي كلمة محدثة أحدثها النحاة لما قسموا الحرف إلى حرف أبجدي وإلى حرف معنى، حروف مباني وحروف معاني. وإنما في لغة القرآن وفي لغة السنة وفي لغة العرب أنهم يطلقون على الكلمة الواحدة حرفا، فلما تقول الحمد هذا حرف، لله اللام حرف جر، والله يبقى عندك حرف وحرف، فالكلمة، لأن الكلمة تتكون من ماذا؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اللي هو حرف المعنى، كمثل حروف النصب، حروف الجزم، حروف العطف، حروف القسم، هذه اسمها حروف المعاني. فهذه كلمات، فالكلمة تنقسم إلى ماذا؟ إلى اسم وفعل وحرف، كل واحدة من هذه تسمى عند العرب حرفا، وكلامه هو الحق صراحة في هذا، كلامه هو الحق بهذا، وله كلام كثير. أنا لا أريد أن أنقل لكم هذا الكلام حتى لا نطيل، لأني أنوي يوم أن ننتهي من فضائل الذكر حتى نبدأ إن شاء الله تعالى في الأذكار الوظيفية. إذن كلمة الحرف، النبي لما كان يخاطب الناس يخاطبهم بما يفهمون، أما ما يأتي من إحداث بعد ذلك حفظك الله تعالى فلا علاقة لنا به. تأتي أنت الآن وتقول: يا شيخ، ده هو قال ألف حرف ولم حرف وميم حرف. نعم، هو قال ذلك. ما هو ألف لم ميم كم كلمة؟ ثلاث كلمات، كما تقول قاف، كما تقول صاد. هو صاد كم كلمة؟ كلمة. قاف كلمة حفظك الله تعالى. نفس الكلام هو لا يوجد جديد فيه. كلمة صد أنت تنظر إلى لأن لها معنى ولكنك تجهل هذا المعنى. ألف لها معنى ولم لها معنى وميم لها معنى لكنك تجهل هذه المعاني. فكل واحدة منها حرف. ده هو أكد يعني يقول لك ألف حرف يعني كلمة ولام حرف كلمة. فابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعني ابن تيمية هذا يكفي أن أقول هو ابن تيمية ولا نريد أن ننقل وأن نناقش في هذا الأمر يسير. حتى لو أنت هو القرآن في النهاية حث والنبي هنا في هذا ترغيب على أن تقرأ كثيرا من القرآن حفظك الله تعالى. وهذا الذي نستفيده من الحديث. فالحديث فيه حث على ذكر الله والذكر المقصود به هنا هو القرآن دون النظر إلى كثير من التفاصيل. أحببت فقط أن أذكر لكم ما هو القول الذي ليس بمنتشر ليس بمشهور لأن الناس في أذهانها المصطلحات الحادثة دائما دائما. هذه مشكلة خطيرة في فهم القرآن والسنة في فهم القرآن والسنة حفظكم الله تعالى. يعني تجد مثلا الله عز وجل يذكر كلمة سيارة في القرآن. تعرفون في سورة يوسف ماذا قال؟ ها؟ وجاءت سيارة. ما معنى وجاءت سيارة؟ سيارة يعني التي سيارة يعني مجموعة تسير. فمن يسيرون على أقدامهم اسمهم سيارة الذين. لكن نحن الآن نستعمل هذه الكلمة أين السيارة يا شيخ؟ يعني السيارة التي تقودها. ليس هذا هو المعنى. كلمة ذرة ليس هذا هو المعنى الذي تعرفه أنت في رأسك الآن الذي يستعمل في الكيمياء والفيزياء والانشطار وكذا وأينشتاين قال كذا وكذا. ليست هذه الأمور. العرب لا تفهم هذا الكلام حفظك الله تعالى. حتى للأسف في بعض الأمور أو العلوم تأتي بعض المصطلحات يريد أن يفسرها على القرآن والسنة وهي مصطلحات حادثة. كما تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى في قضية التأويل أحدثه معنى وهو صرف اللفظ عن معناه الحقيقي لغير قرينة وسموه تأويلا وليس بتأويل. يقول كلمة التأويل جاءت في القرآن والسنة. نقول نعم لكن كلمة التأويل لما جاءت في لغة العرب يستعملونها في القرآن والسنة التي هي لغة العرب بمعنى التفسير أو بمعنى الرجوع إلى الشيء ما يقول إليه الشيء. أما المعنى الثالث المحدث فهذا معنى اصطلاحي لا يعمل به عند العرب. يعني لم يفهم الصحابة ولا من بعدهم هذا لأنه لم يكن موجودا. كمثل أيضا حفظك الله ما يأتي أحيانا في الأحاديث حتى العوام من المصريين دائما يقولون اعقلها وتوكل. النبي قال اعقلها وتوكل فيظن أن كلمة اعقلها من العقل يعني فكر فيها ثم توكل على الله. أبدا. ده الحديث في الترمذي حديث صحيح من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي وقال له على الناقة كانت معه ناقة فقال له يا رسول الله أعقلها يعني أربطها أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل يعني هل أرسلها أطلقها وأتوكل ويكون هذا التوكل أم أقوم بربطها أعقلها وأتوكل. قال له النبي عقلها وتوكل لأنك بهذا تكون أخذت بالأسباب فتكون قد ربطتها. انظر إلى كلمة عقلها يفهمون عقلها يعني فكر فيها ودبر في ما هذا. فالكلام لابد وأن يفهم على وفق ما جاء في لغة العرب لا على ما أحدثه الناس بعد ذلك حفظكم الله تعالى. ثم قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. هذا الحديث كما نرى حفظكم الله تعالى هذا الحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث حفظكم الله أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر. ماذا قال عقبة؟ خرج رسول الله ونحن في الصفة. الصفة حفظكم الله المكان الذي في آخر المسجد. كان هناك ناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم من مكان يسكنون فيه ليس عندهم من بيت. فأين كانوا يسكنون؟ في داخل المسجد ولكن في الخلف. فكانوا يقيمون مثل السطر وهذه الأشياء ويبيتون. هؤلاء اسمهم أهل الصفة، اسمهم أهل الصفة. فقال ونحن في الصفة، يعني حال كوننا في الصفة، فقال أيكم يحب أن يغدو؟ وهنا يسأل سؤال ترغيب وتشويق، يعني ما هنا حفظكم الله تعالى الفائدة البلاغية من السؤال؟ الفائدة البلاغية من السؤال هنا هي التشويق والترغيب. أيكم يحب أن يغدو؟ والغدوة كما تعلمون هي الذهاب في أول النهار، الغدوة هي بعد شروق الشمس يغدو الإنسان، يغدو الإنسان إلى عمله. قال يغدو، يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق. وهذه أسماء أودية كانت معروفة، أسماء أودية يا طلبة العلم، وادي حفظكم الله تعالى بطحان، والوادي الآخر وادي العقيق. فيأتي منه بناقتين، والناقة حفظكم الله معروفة لديكم الإبل الجمل، وكانت هذه الأشياء عند العرب من المال الغالي، العرب تقدر الإبل الذي يسمى بسفينة الصحراء. فيأتي منه بناقتين كوماوين، المفرد حفظك الله تعالى كوماء. ما معنى الكوماء؟ هي الناقة الكبيرة السمينة العظيمة التي لها سنام كبير، يقال عنها كوماء. وهذه كانت عند العرب يعني من المال النفيس حفظك الله تعالى، من المال النفيس. وكانت هذه الأودية، طب لماذا ذكر هذين الواديين؟ لأن هذه الأودية كانت أسواقا معروفة عند العرب في بيع الإبل، كانت أسواقا معروفة عند العرب في بيع الإبل يا طلبة العلم. ثم النبي بعد أن رغب قال في غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني سيأخذ الناقتين من غير إثم. كيف من غير إثم؟ يعني دون سرقة، لأنه يعلم أنهم ليسوا من أصحاب المال، فكيف هو كل واحد منهم سيفكر كيف سأخذ الناقتين إن كان ليس عندي مال، أنا فقير، أنا حتى لا أسكن في أي مكان، أنا أسجد في داخل المسجد. فنبههم وقال في غير إثم، يعني لن يكون هذا مثلا بسرقة، بغصب، أن تأخذ بقوة، بقطع طريق، أبدا لا يكون بهذا، ولا قطيعة رحم، يعني لن يؤدي ذلك إلى قطيعة رحم، لأنه ممكن يأخذ، لأن العرب كانت تقدر الكبير، فممكن أهله يقولون له أرجع هذا، فهو يقول لا، يقاطعونه ولا يتكلمون معه، فيقول لهم لن يكون عليكم إثم ولن تقطعوا الرحم إذا كان ما كان مما قلت لكم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، يعني أخبرنا كيف نأخذ هذا، هذا من الخير أو ليس من الخير؟ من الخير. فالصحابة يحبون الخير، كل خير من الدنيا أو كل خير من الآخرة لا بأس بذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم؟ وهنا فضل العلم، وهنا فضل العلم يا طلبة العلم حفظكم الله، اذهب إلى المسجد وتعلم في المسجد، وتعلم العلم، فضل العلم. ثم قال لهم اسمع، أو ممكن بقى مسألة أخرى إذا لم يستطع أن يذهب إلى المسجد، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يذهب في كل وقت إلى العلم، أحيانا نشغل وكذا وكذا. فقال أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، وهذا فيه فضل الذكر، لأن القرآن ذكر، فيبين لك هنا حفظك الله تعالى فضل قراءة القرآن، يعني فضل ذكرك لله سبحانه وتعالى. فقال أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، خير له من ماذا؟ من ناقتين، يعني كونك طبعا خير له من ناقتين، يعني عند الله في الأجر. ما المقصود؟ يعني عند الله في الأجر حفظك الله تعالى. فقال خير له من ناقتين وثلاث، يعني قراءته حفظك الله تعالى ثلاث آيات، خير له من ثلاث يعني من الإبل، وأربع يعني من الآيات، خير له من أربع من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل، يعني لو قرأت خمس آيات يكون من خمس من الإبل، وهكذا وهكذا، قص على ذلك حفظك الله تعالى. يبقى هنا النبي أراد ماذا من هذا الحديث أيضا؟ أن يبين صلى الله عليه وسلم فضل الذكر الذي هو قراءة القرآن، وأنه أفضل من الأشياء التي يرجوها الناس في الدنيا. ولذلك الحديث أيضا يحمل تزهيدا، يحمل معنى التزهيد في الدنيا، يحمل معنى ماذا؟ التزهيد في الدنيا، يزهدك صلى الله عليه وسلم في الدنيا من أجل أن تكثر لعمل الآخرة، من أجل أن تكثر من عمل، لأنه قال له حفظك الله تعالى أن يقرأ آيتين بعد ذلك ثلاث أربع، فيرغبك أنك كلما زدت حفظك الله تعالى كلما حصلت الأجور العالية في هذا الباب يا طالب العلم. فهذا الحديث والحديث الذي قبله ينصان على أن القرآن ذكر لله رب العالمين. ثم انتقل بعد ذلك حفظكم الله إلى حديث آخر قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وفي واحدة ترة بفتح الراء، ترة وترة بالتجديد، من غير تجديد وبالتجديد، ترة وترة. قال: ومن ادبع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة أيضا. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذكر الله، وألا يخلو مجلسك من ذكر الله، لابد حفظك الله تعالى. فيقول: من قعد مقعدا يعني جلس مجلسا حفظك الله تعالى، ولم يحدد هنا نوع المجلس، يعني ليست المسألة بمجلس خاص لشيء معين، وإنما يتكلم عموما حفظكم الله تعالى، سواء كان مجلس للعمل، كان هذا حفظك الله تعالى مجلسا مثلا للسمر بين الأصدقاء يترفعون عن أنفسهم، أي مجلس حفظك الله تعالى. قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، يعني خلا هذا المجلس من ذكر الله، كانت عليه من الله ترة. ما معنى ترة؟ يعني نقص، نقص يا طالب العلم حفظك الله، كما قال في القرآن: ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم من أعمالكم، لن ينقصكم من أعمالكم. فالترة يعني النقص. قال: ومن ادبع مضجعا، والادجاع يعني النوم، الضجع يعني نام، لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة أيضا يا طلبة العلم حفظكم الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين الحسرة والندامة التي يكون عليها العبد عندما يجلس مجلسا لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. فما بالك يا طالب العلم، ده هذا إذا كان لم يفعل معصية، يعني جلس المجلس ما قال ذكرا لله، ما تعجب من كلمة من أخي فقال سبحان الله. لأن الإنسان وطالب العلم أولى بهذا، وطالب العلم أولى بهذا حفظكم الله تعالى، يعني ينبغي أن يكون عنده تعود وألفة على اللسان وهو يتكلم، لما تسمع حاجة الله أكبر سبحان الله ما شاء الله اللهم بارك، يكون على لسانك هذا الكلام دائما، أسأل الله أن يحفظك حفظك الله بارك الله فيك، يكون على لسانك هذا دائما ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى في كلامك مع الناس، وتعودهم على هذا أن يسمعوا هذا الكلام وأن يقولوا هذا الكلام. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، ثم يقول: ومن اضجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه ترى، يعني نقص. فما بالك كما قلت لك بمجلس والعياذ بالله فيه ذنوب ومعاصي، يعني إن كان النقص يحدث إذا لم نفعل ذنوبا ومعاصي، لكن فقط ما ذكرنا الله. ولذلك عود نفسك دائما عود نفسك دائما بعد أن تنهي المجالس أن تذكر دعاء ختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا يمحو كل لغو وكل نقص حدث منك في هذا المجلس. ثم بعد ذلك حفظكم الله تعالى جاء بحديث آخر وقال: قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم طرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هنا حفظكم الله تعالى هذا الحديث أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي هريرة أيضا، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والحديث قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم. إذن هنا زاد ماذا؟ زاد قضية التسليم والصلاة على النبي أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون، انتبهوا، يعني هذا لا يكون إلا عند ذكر النبي. يعني ليس المقصود كما تظن الصوفية أنها تقيم المجالس من أجل ذلك جماعة، لا، هو المقصود لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه. لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس تصلي عليه، وأن تفتتح كلامك في المجلس بهذا. ولذلك نرى أهل العلم لما يبدأون كتبهم ويبدأون مجالسهم يحمدون الله ويثنون عليه ثم يصلون ويسلمون على النبي، مصداقا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنت مأمور أنك إذا سمعت اسمه صلى الله عليه وسلم أن تصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود هنا بارك الله فيك. فقال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تيرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. يعني هم تحت المشيئة في ذلك. طيب، كيف تحت المشيئة وهم لم يفعلوا يعني يعذبهم، أو تحت المشيئة وهم لم يفعلوا أي ذنب؟ المقصود كما قلت لك يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر النبي وأنت لا تصلي عليه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلاة على النبي عند ذكره، إلى وجوب الصلاة على النبي عند ذكره، لأن الحديث يقول ماذا؟ فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فذكر هنا شيئا من العذاب. وكما هو معلوم في أصول الفقه حفظكم الله أن من معرفة ما يكون حفظكم الله تعالى واجبا أنه يرتب على تركه العذاب، يرتب على تركه العذاب. فأنت الآن سمعت اسم النبي ولم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الذي يقصده النبي هنا في هذا الحديث حفظكم الله تعالى. ثم نأتي إلى آخر حديث لننتهي من فضل الذكر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. طبعا الحديث حفظكم الله تعالى عند أبي داود وعند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث فيه تنفير، فيه تنفير حفظك الله تعالى من خلو المجالس من ذكر الله، يعني أن يخلو مجلسك من ذكر الله. لابد أن يكون مجلسك عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى، لابد من هذا حفظك الله. فيقول: ما من قوم، عموم، ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. لو أنت أعزك الله من كل سوء، جيفة الحمار هي ماذا؟ الحمار الميت المنتن، لو جلست بجواره ماذا سيحدث؟ ستشم الرائحة الكريهة السيئة وتصطبغ بها، يعني أنت رائحتك ستكون نتنة وكريهة بسبب هذا. بسبب هذا حفظك الله تعالى. وأيضا فيه بيان وإشارة إلى الندامة والحسرة التي تكون عن جلوسك في مثل هذا المجلس الذي خلق من ذكر الله سبحانه وتعالى. فقط يبقى لنا حفظك الله أن أذكر حديثا أردت أن يعني أذكره إن شاء الله تعالى، وهو ليس في الكتاب وكنت أرجو أن يذكره الشيخ لأنه حديث مهم جدا لكل إنسان. هذا الحديث حفظكم الله أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة، يعني يندم الحسر الندم الشديد، يندم ندما شديدا يوم القيامة أنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. ولذلك اجعل أوقاتك عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، بذكر الله سبحانه وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نقف هنا إن شاء الله لنبدأ من الدرس المقبل الأذكار الوظيفية، وأول ما سنبدأ به سنتكلم عن أذكار الاستيقاظ وقضايا النوم، وعندنا فيها مسائل علمية إن شاء الله سنذكرها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.